للسلة نعلو نتبارى وبروح عالية نلعب أحبابا نبقى أخيارا نسعى للنصر ولا نتعب للسلة نعلو نتبارى وبروح عالية نلعب أحبابا نبقى أخيارا نسعى للنصر ولا نتعب بالخلق الصافي نتحلى نتعاون فعلا وضميرا بقلوب لا لا تتخلى عن حلم قد صار كبيرا حمدا للخالق نعمنا بالقوة تسكن في الجسد بالعقل الناصح أكرمنا يرشد ذا للخير الأبدي في الملعب دوما نتفوق وكذلك في طلب العلم في كل نسمو نتألق ونربي النفس على الحلم لا ليس الفوز هو الهدف فالروح تفوز بما كسبت لا ليس الفوز هو الهدف فالروح تفوز بما كسبت مهما الأصحاب لنا هتفوا فالروح عليها ما اكتسبت النفس تباري صاحبها فلتعرف كيف تباريها النفس تباري صاحبها فلتعرف كيف تباريها لا تأمن دوما جانبها وتعقل حين تداريها للسلة نعلو نتبارى وبروح عالية نلعب أحبابا نبقى أخيارا نسعى للنصر ولا نتعب ولا نتعب